ترنيم ترنيم ليسوع أعظم ترنيم كمان مرة يلا والهتاف به يحبا ترنيم ترنيم ترنيم يسوع أعظم إله ترنيم ترنيم ترنيم ما من الحياة والشعب صبح مبسوط ينور وبيعلن مجد الله ترنيم ترنيم ترنيم ليسوع أعظم إله ترنيم ترنيم ترنيم آخر مرة يا